من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة، وأهلا بكم مستمعين الأعزاء، وإن شاء الله مواجهة جديدة تبدأ معكم من اليوم. وفريق عمل يوم السبت أماني هلال على هندسة الهواء دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، والإخراج دكتور محمد رفعت. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بحضرتك معانا. أهلا دكتور هشام. وحضرتك صاحب بيت، أهلا بحضرتك. كل عام وأنت طيب. طيب صحيح السلام دكتور. الله يخليك. الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولو تذكر حضرتك طبعا زي النهاردة السبت اللي فات كلنا كان القلوب تعتصر ألما وشجنا على طبعا أولئك الذين اقتلتهم يد الإرهاب الغاشمة الأثمة بمسجد الروضة ببئر العبد بالعريش. ويعني حينما هلت علينا ذكرى المولد النبوي الشريف، يعني أخذ منا هذا الموضوع مأخذا عظيما لكي نؤكد للدنيا، والدنيا كلها تعلم أنه يعني المجتمع الإسلامي ومصر تحديدا مجتمع سلم وسلام وأمن وأمان، فهذه اليد الآثمة الغاشمة يعني حينما امتدت إلى صدور هؤلاء المصلين لم تكن من تلقاء نفسها. أقول هذه المقدمة لأنه حدث في الأيام الماضية أناس بدأوا يظهروا على المشهد. ألف سلامة يا أستاذ أحمد. الله يسلمك دكتور. بدأوا يظهروا على المشهد مرة أخرى، وتصريحات عجيبة طلعت من قبل شخصيات وأسماء كلنا يعلم أن هذه الأشياء لا تتم اعتباطا، وإنما يكون بقصد له ما يفسره ويوضحه من أجل هذا مواجهة تكشف المسكوت عنه، تقرأ ما وراء الكواليس، تصل الخيوط بعضها ببعض لكي يفهم حضرات المستمعين من خلال هذه النافذة. ما هو واضح أنه كل حاجة لها مقدمات، يعني دلوقتي بتدينا نفهم ليه تكثيف العمليات الكبيرة كان الفترة اللي فاتت، اللي فيه إصرار أنه مجموعات تخترق الحدود الشرقية الغربية لمصر عشان تيجي تعمل عمليات كبيرة. فلما الجيش فضل، يعني طبعا حصل على موضوع الواحات والجيش والشرطة قدروا يجيبوا صقر الناس سريعا ومفيش حد رجع من العمل العملية، بس طبعا طول الفترة دي مفيش أسبوع إلا ما نسمع خبر أن القوات الجوية ضربت سرب عربيات أو رتل عربيات جاي بيحاول يخترق الحدود الغربية مع ليبيا. فده معناه أنه كان في إصرار أنه يحصل أحداث كبيرة في مصر، وأنه مش المطلوب بقى عملية إرهابية من العمليات الصغيرة اللي بتطول يعني مجموعة من الضباط أو الجنود، لكن كان مطلوب عملية كبيرة تهز العالم وتخلي مصر تحت يعني مناظير كل فضائيات وكل وسائل الإعلام اللي في العالم. لكن الحمد لله ده ما حصلش، وحتى الأنباء اللي كانت بتقول ثبت أنها صحيحة بعد اعتراف الراجل اللي اتقبض عليه ده الإرهابي اللي كان موجود مع مجموعة الواحات، لما قال أنه الهدف من العملية ما كانش أنه احنا كنا رايحين لهدف كبير جدا، لو كنا نجحنا فيه كان هتبقى كارثة، كان هتبقى كارثة علينا. يعني هو ما قالش كارثة هو طبعا، لكن احنا لو كان فهم من كلامه يعني ان هم كان في هدف بعينه في طريقهم كانوا اوشكوا للوصول اليه، ولو كانوا وصلوا له كان ممكن تبقى فعلا مصيبة كبيرة لو حصل اللي كانوا بيخططوا له. ده كله ما حصلش، والجيش والشرطة اجهضوه طول الشهور اللي فاتت. فنكتشف انه اللي حصل في مسجد الروضة، فواضح انه دي كانت كلها مقدمات للوصول الى رساله عايزين يوصلوا لها او نتيجه عايزين يوصلوا لها، انه المسائل في مصر واصلة إلى طريق صعب، وبالتالي ضروري الطرح يعني أسماء أخرى لتولي المسؤولية. كل ده كلام دلوقتي بتدينا نفهم ليه كانت بتحصل الأحداث. المؤسف أنه لما يحصل حد، طبعا حق الترشيح للرئاسة متاح ومباح للجميع، ولا ما كناش دولة ديمقراطية، ولا ما حتى ما كانش الرئيس نفسه يقول أنه الرئيس السيسي يعني ما يبقاش كل شوية عنده إصرار على التأكيد على احترام الدستور والقانون بما فيهم مدة رئاسة الجمهورية. لكن يؤسفنا أنه لما يبقى في حد مرشح ويجي في بيان ترشيحه المقتضب يعيد كل اللي بيقوله إعلام الشر، يبقى هنا في علامات استفهام. يا ريتنا كنا سمعنا خطاب بيدعو أنه يعني تعهدات بحياة أفضل للمصريين في اقتصادهم في معيشتهم، لكن لقينا اكترار لكل اللي بيقوله إعلام الشر، فهنا نحط علامات استفهام كبيرة ومؤسفة. لو البيان يطلع من قناة معينة وكلنا طبعا عارفين دي يعني كارثة تانية، لكن هي صحيح كارثة شكلية لكن طبعا لها دلالات في المضمون كبيرة. لما تتحط بقى كل الحاجات دي جنب بعض تدي في الآخر يعني حتى لو دلالات كان هذا الشخص سجل لوكالة أنباء عالمية كان ممكن يتوقع أنه تشترى من قنوات كثيرة منها هذه القناة ضد مصر. والله هو اللي اتقال اكتر من كلام مره انه الموضوع الفيديو راح لرويتر وهي اللي بعتته لكل المشتركين فيها بما فيهم القناه اللي بنتكلم عليها دي، وفي كلام انه اتحط على صفحه سياده الفريق على التويتر ومن هناك خدوه هم من غير اذن، وفي كلام انه كان مع بنته وبنته حد لعب في الموبايل وخد يعني التسجيل وبعته لهم. فهات كل دي التناقضات بتقول ان في حاجه غلط. إلى حين بقى يثبت أنهي غلط فيهم اللي حصل، اللي ثابت بقى يقينا دلوقتي اللي اتقال في الكلمة أنه يتعاد تاني كل دعاوى ومزاعم قنوات الشر وإعلام الشر، يبقى في مشكلة كبيرة وضرب كبير في تفكير الفريق أحمد شفيق. نعم، من خلال المواجهة دايما أستاذ أحمد بيهمنا وعي حضرة المواطن اللي بيتابع هذه الأحداث. بس أنا عايز أقطع كدكتور ثانية، لأن أنت قلت في المقدمة كلام مهم جدا. نعم. عن اللي بيحرك الإرهاب ده من بعيد، وأنه في قوة خارجية هي اللي بتحرك. نعم. خلاص ده ثابت باليقين. وأنا عايز أحيي السيد وزير الأوقاف، كان امبارح في مسجد الروضة، هو الوحيد اللي كان حاسم وواضح وقال صراحة العدو الصهيوني هو اللي بيحرك، هو المسؤول عن كل هذه الجرائم التي تحدث في مصر. طبعا ده الكلام ده قلناه، وقلنا بنظريه البحث بنظريه في العلم الجنائي انه فتش على المستفيد، وقلنا الاسبوع اللي فات لو تفتكر حضرتك لما حد دخل وسال على التنميه في سيناء، وقلنا التنميه في سيناء بخير، وقلنا له اللي بيحصل هناك يعني تقريبا سريعا كده قلنا مجموعه حاجات من اللي بتجري انجازها النهارده على ارض سيناء. اللي بيحصل على ارض سيناء ده ما يخوفش الا طرف واحد وحيد، حتى لو هو بيحرك الأدوات التانية، يعني هو اللي بيحرك حكام ودويلات ودول في المنطقة. لكن هم لو ما تيجي ناس تسأل حتى ناس مندهشة من سنين، طب دول عايزين يعملوا كده ليه في مصر؟ بيعملوا كده ليه في مصر؟ لأن في طرف مستفيد من ده هو اللي بيقول لهم وموكلهم في إدارة المشهد الشرير ده كله. هذا الطرف هو العدو الصهيوني، لازم الناس تبقى عارفة عدوها الأساسي عشان تبقى واعية للي بيحصل وتقف خلف القيادة السياسية بكل ما تستطيع. أستاذ أحمد، أنت ليك مقال عن خطة إعلام الشر الجديدة، يعني كل شوية بيجددوا أو عندهم مبادئ بس بيضيفوا عليها حاجات جديدة. مع قرب الانتخابات الرئاسية هل ممكن تتغير هذه الخطة الإعلام الشرير؟ والله أشكرك جدا، لأن ده مقال النهاردة أنا ما أعرفش أنك لحقتي شفتيه، بس يعني أشكرك، لكن فرصة أنه نتكلم فيه فعلا، لأن ده اللي بقي ملاحظ الفترة اللي فاتت. غير بقى كل اللي يعني اللي بيعملوا إعلام الشر السنوات الماضية، من أنه يسفه الإنجازات وأنه المشكلة يكبرها ويعمل منها كارثة، وأنه الإنجازات يقلل منها، والإنجازات القليلة يسخفها للآخر، والإنجازات الكبيرة يطلع فيها القصة الفطسانة عشان يشوهها ويشوشر عليها، ولما تبقى فيه أو لما في إنجاز كبير جدا مش قادر يعني يتعامل معاه لأنه مش قادر زي مثلا وصول كاس مصر لكاس وصول مصر لكاس العالم ده هيعمل فيه إيه؟ ما يقدرش يخرج مصر من كاس العالم، فيقدر يعمل مشكلة كبيرة يشوشر بيها على فرحة المصريين ويعطل مسيرة ابتهاجهم بالموضوع ويشغلهم بحاجات تانية. فتبصي الفرحة تلقائيا بتاعت الوصول لكأس العالم بتقل. مش بالضرورة كأس العالم تحديدا، كان بتكلم احنا بعد وصولنا لكأس العالم والرئيس كرم المنتخب بعديها بكم يوم حصل الوحات شفت فهم بقى عايزين فهم دايما قادر انه دايما دايما قادر انه البهجة يتعامل معها فيشغلك عنها فيقللها فيدخلك في أزمات فما تعرفش تفرحي قوي، ولما تبقى في مشكلة كبيرة حزينة يقدر يضعفها هو بكم إشاعات سخيفة ملهاش علاقة بالحقيقة. لكن اللي احنا لاحظناه بقى الفترة اللي فاتت في لأن احنا قلنا قبل كده ان إعلام الشر بيطور نفسه باستمرار وفي ماكينة من الشر شغالة، لأن في جهة واحدة قاعدة تخطط، فالجهة الواحدة دي قاعدة تخطط في مقابل يعني عندنا 30 مليون مواطن مصري ممكن يبقوا شرفاء على الفيسبوك شغالين كل واحد بدماغهم، مفيش قوة كبيرة هي اللي قلنا الحكاية دي قلنا تنظيم تنظم، لكن هم بدافع الوطنية المصرية لوحدها هم اللي قادرين يصمدوا قدام آلة الشر الإعلامية الكبيرة اللي شغالة بتخطيط كبير وبتمويل كبير. فاحنا لاحظنا الفترة اللي فاتت انه كل ما يبقى فيه قرار صحيح او شكنا على اتخاذه او المفروض نتخذه حتى لو ما كانش الخيار السياسي بصدد انها تتخذه، لكن المفروض انه يصعد لاهتمامها باعتباره مطلب للرأي العام، بنلاقي على فورا انه في حملة ضد هذا القرار بتتم من خلال اللجان الالكترونية الاخوانية علشان تدي انطباع ان هذا القرار مرفوض شعبيا. اللي بيحصل انه اللجان الالكترونية دي ما عادتش زي الاول عليها يعني صور محمد مرسي او إشارات رابعة أو أعلام الإخوان، خلاص بقوا حاطين أسماء مستعارة المصريين عاديين، وربما كمان بعضهم حاطط صور يعني للرئيس السيسي نفسه أو زعماء وطنيين مصريين عشان يقولوا إن هم مش إخوان نهائي ولا لهم علاقة أصلا بالإخوان. المصريين البسطاء التانيين بيلاقوا إنه إخوانهم حواليهم في الصفحات التانية بيقولوا الآراء دي، فبيعتقدوا إنه في مصداقية في طيار غالب كده في الشعب عند الشعب المصري مؤيد لهذا الموضوع، فبحسن نية بيأيدوا فبيقدروا يحولوا الرأي العام المزيف إلى رأي عام حقيقي. الرأي العام الحقيقي ده بيطلع إلى القيادة السياسية من خلال تقرير الأجهزة الأمنية، فبيتم الاعتقاد إن الرأي العام في هذا الاتجاه، فبيتم التراجع عن الفكر. يعني أضرب لحضرتك مثال، فكرة مثلا إنه نفضي مثلا الشريط الحدودي مع غزة 500 متر أو 1000 متر عشان نقدر نعمل يعني حاجات تمنع التسلل الأنفاق، قوبلت بتيار عارم من الغضب إنه ده احنا بنمهد كده لفكرة توطين الفلسطينيين وإن دي بقى هي دي المشروع القرن، وعلى طول حصل يعني تراجع، ابتدينا ناخد 100 متر 100 متر لغاية ما خدنا أقصى حاجة 500 متر. وفكرة حتى كمان ان احنا بنبني رفح الجديد دلوقتي والصور ابتدت ما شاء الله تطلع من المشروع نسيناها خالص، فقدروا يصنعوا رأي عام مخالف للرأي العام اللي المفروض يحصل، وتم يعني تمويت الفكرة قبل ميلادها. قيسي بقى على كده في حاجات كتير، وقيس على كده في تشويه رموز وطني، وقيس على كده في فكرة استهداف وزراء النشطين ومدح وزراء مش نشطين علشان يفضلوا في أماكنهم معطلين مصالح الناس. يعني هم بيشوفوا المصلحة بتاعت مصر فين ويعملوا عكسها، أو يشوفوا الأذى للمصريين فين ويعملوا عكسها. هم ده يعني ده طبيعي إنه يعملوا، لكن اللي مش طبيعي إنه في بسطاء بيتلقفوا الآراء دي ويدعموها، ولما بيدعموها بيعطلوا ان القيادة السياسية تتدخل وتحلها، لان القيادة السياسية بتبقى حذرة انها تاخد مواقف ضد رغبة جموع المصريين. وعلشان كده انا رأيي ان ده اللي حصل ده السبب في كلمة رئيس السيسي اللي ما لفتتش انظار ناس كتير للأسف، وانا رأيي انه قالها هو حزين لما قال انه تجديد الخطاب الديني مش بس ارادة لكن ارادة وقناعة عند الناس. عمره ما قال قناعة، لأنه كان متوقع أن القناعة موجودة وكان معتقد أن وطبعا هو القناعة موجودة، لكن هو الرأي العام المزيف اللي اتبنى إدى انطباع زي ما قلنا من شوية أن المصريين مش عايزين تجديد خطاب ديني على عكس الحقيقة. فتحول الرأي العام المزيف ده إلى رأي عام حقيقي بسبب هذا الشغل الشيطاني الموجود في الإعلام الإلكتروني الشرير. الإجراءات التي ينبغي أن تتم يا أستاذ أحمد لكي تكون لدى القيادة السياسية صانع القرار السياسي اليقين التام في يعني وجود هذه القناعة لكي يبنى عليها القرار الذي ينبغي أن يتخذ اتجاه الخطاب الديني في هذا التوقيت؟ طبعا هو تجديد الخطاب الديني بضرورة ملحة، ما فيش مفر منها. هو الفكرة في ألياته وفكرة في الجهة اللي تقوم به. لما توصل القناعة عند كل مؤسسة الدولة تبقى على درجة واحدة من القناعة أعتقد هيبقى سهل جدا، لكن على المصريين أنه هم يبقوا داعمين لرؤية القيادة السياسية. يعني ما ينفعش يبقى في كلام على مثلا زواج القصرات. شوفوا قد الحملة اللي اتعملت بتقول أن زواج القصرات شرعي وحلال وأنه الشرع ما بيقولش كل ده عشان يمنع إصدار قانون يجرم زواج القصرات، رغم أنه دي مسألة متروكة لولي الأمر ومتروكة لأهل الذكر. وحتى الأزهر قال أنه يجوز أنه من 18 سنة يتحدد زواج القصرات، لكن هم كانوا عايزين يمنعوا صدور قرار بهذا الشكل على الإطلاق. ففضلوا ده يعني كويس أنك فكرتني في موضوع تجديد خطاب الدين. واحدة من القضايا هي اللي اشتغل فيها إعلام الشر ضد رغبة وضد مصلحة مصر. هو عايز الأزمة تفضل موجودة، عايز أزمة تعداد السكان دي تفضل موجودة، عايز مصر تجيب لنا الناس فيها يجيبوا 2 مليون وشوية كل سنة عشان تفضل الأزمة الاقتصادية موجودة، عشان ما يحصلش التنمية ما حدش يحس بيها، وعشان الأثار الاقتصادية اللي بيحصل ما والاجتماعية ما تبانش، فنفضل في أزمات. فواحد من الخيارات المهمة هو موضوع زواج القصرات اللي عامل مش بس تعداد سكان لكن عامل كمان أزمات ومشاكل في الريف، وعامل أزمات اجتماعية كتير، وعامل كمان أزمات قضائية كتير ومزاحم المحاكم نفسية بالضبط. فقالب الدنيا تحت في الريف، بس طبعا في أزمات كده في الريف ما بتبقى محصورة هناك ما حدش بيحس بيها فوق في يعني في الإعلام وفي بتاخد كده اللي هو الأسرار الاجتماعية القرية والعادات والتقاليد الخبرية اللي تحت دي، لكن تحت في الدنيا كتير يعني فيها مشاكل كتير. هو مش عايز مشاكل دي تتحل لأنه شرير جدا، فيعمل بقى حملة مضادة أنه لا الشرع ما قالش ومش عارف مين، وإحنا الشرع أباح الزواج في أي وقت وبعد مش عارف إيه، وممكن يجوز من سن 10 وسن 12 علشان ياخد انطباع أنه الرأي العام ماشي مع هذا التيار. ناس بسطاء كتير بيصدقوا بيأيدوا بيخشوا بأرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي وبأرائهم في المدخلات في الفضائيات بيصدقوا، فبيصنعوا رأي عام حقيقي لرأي ودعم لرأي عام مزيف غير حقيقي، وبالتالي بيمنع اتخاذ قرارات مهمة. طبعا لابد انه على فكرة انا اسف اقطعك بس احنا بنضرب دي امثلة قيس على كده في كل عشان ما حدش يجي يقول بعد شوية في مشكلة تانية حصلت. احنا عايزين الناس تفكر لانه ممكن بعد 5 دقائق من دلوقتي هم اعلام الشر ياخد موقف برضو من قضية تانية بس يقول لك ما قولهاش في برنامج مواجهه. لا احنا عايزين الناس، احنا بنضرب امثله كل ما هو في مصلحه مصر الناس تفكر فيه بدقه وتاخد موقفها باستقلال، ما تتاثرش بحد حواليها وتضع ميزان الوطن في المعيار الاول والاخير. ميزان الوطن لابد ان يكون هو المعيار الاول، القاعده الاولى التي ينبغي ان ترتكز في الوعي المصري الجمعي. بالضبط. يعني إلى أن يأتينا دقات الساعة الواحدة والنصف حيث موجز الأنباء، يعني في نقاط كده حضرتك تقول لي وتقول لحضرات المستمعين يعني نقاط بسيطة ككبسولة فيتامينية كده، يعني الوطن لابد أن يكون رقم واحد طبعا. يعني محمد وحسين وجرجس وسميدة والناس وهشام محفوظ الناس البسيطة ديت يعني في كبسولة كده أعمل إيه؟ هو طبعا هو إحساس إن الوطن في الأول، لكن لابد يكون في إجراءات معينة أؤكد من خلالها إنه لا مصر هي قبل كل حاجة. وأعتقد أستاذ أحمد يعني بيستغلوا الأماكن المقاهي، يستغلوا يعني في الريف مثلا، هو قاعد فلاح بيزرع في أرضه ممكن يروحوا له من الأماكن دي، مش لازم كله على الفيسبوك، لأنه مش كل الناس بتتعرض للفيسبوك، خاصة في القرى والأقاليم يعني والكفور والنجوع. حتى كان في حد متصل وقال لنا فعلا في ناس طلبوا منه انه يطلع على الاتوبيس ويقول ويصير انه في مجتمع اسمه مجدي حسان هو اتصل ويخليك ناقم على البلد. لا ما هو ده كتير، ما هم يعني انا مثلا امبارح كان عندي عامل في البيت بيصلح شويه حاجات، لقيت خالص ضايع يعني اعلام الشر مهيمن عليه، فقلت له انت بتسمع كذا وكذا؟ قال لي بصراحه فطبعا يعني تم التعامل معه الحمد لله، لكن ما مشيش غير طبعا اللي بالاقتناع، وقال لي لا وهو ماشي، وهو ماشي والله قال يعني اقسم بالله فلان انا اتمنى كل سيادتك ده مش عارف ايه بتقوله يبقى تمام وهنتظم مش عارف ايه وحاجه، لكن ما هو كل بالتفاهم بيجي ليه، لانه هو انت خدته بقى عزلته عن المؤثر اللي هو شغال بيزن عليه على طول، لكن هم بيروحوا للبسطاء مش بس القنوات الفضائيه، لكن زي ما قال سوزا ميادة بيروحوا مباشرة للناس في الميكروباصات ووسائل المواصلات، بيروحوا لهم الأندية والمقاهي، بيروحوا لهم الجمعيات اللي لسه بتعامل معهم ولسه ما حدش وصل لها ولا خد منها إجراءات، لأن هم بيقدموا خدمات لسه في بعض الأماكن، لأن طبعا احنا معانا أكتر من 43 ألف جمعية عشان لما تفرزهم كلهم لسه معنا وقت. مع في الريف طبعا لسه القعدة على المصطبة دي موجودة، وفكرة القهوة والغرزة الصغيرة اللي بتلم الناس عند الرجوع على البيت أو بالليل بعد العشاء. الريف برضه وضعه لسه زي ما هو، القعدة واللمة دي لسه موجودة، فممكن لو واحد بس قادر أنه يأثر في 20 من الناس البسطاء، لكن ده دور بقى المثقفين المتعلمين اللي هم في كتير منهم للأمانة يعني لسه مش عنده حسن الظن بيه لغاية اللحظة، المفروض يلعب دور في تنوير الناس وتوعيتهم وتثقيفهم. تقصد ذات الثقافة طبعا وزارة الثقافة جزء، لكن أقصد كل المتعلمين اللي فاهمين. في قطاعات من الإعلام مش قايمة بدورها كويس، لأنه بالمناقشة مع الناس تكتشف أن في إنجازات هائلة هائلة مش معروفة يعني لغاية النهاردة. الإعلام المحلي برضو يا أستاذ أحمد كان ليه دور يعني نسمعه دايما وبنشوفه، محتاج أكتر يدعم، وأيضا مراكز الشباب اللي في الريف، مراكز التوعية لازم يكون فيها. أيوة زي ما قال الدكتور هشام، بيوت وقصور الثقافة والثقافة الجمهورية والندوات كل ده حاجات كتير ممكن تلعب دور مهم، لكن إذا كنت تقصد بشكل إن ده إزاي نلحق بشكل عاجل، إحنا طبعا الرأي العام زمان تشكيله كان مختلف عن دلوقتي، ما كانش الإعلام الإلكتروني ده أصلا كله موجود، كان الموضوع أصعب دلوقتي. كان الراديو الأول، وقبل التلفزيون كان في حاجة اسمها طبعا احنا ما حضرناهاش بس شفناها قبل كده، كانت لسه فضلت موجود، اللي هي مجلة السينما اللي كانت الناس تخش قبل السينما ما تبدأ، قبل الفيلم ما يبدأ، في تلت ساعة كده أو نص ساعة تثقيف أحداث البلد ومش عارف ايه والإنجازات والأخبار واللي حصل، وتحشد الناس، ناس تطلع بقى عايزة تشيل سلاح من صالح لمصلحة الوطن. ما عادتش مجلة السينما موجودة، فهتحول الموضوع القي الحمل على التلفزيون، اتاخد الموضوع من التلفزيون الى الفضائيات، ومن الفضائيات دلوقتي الاعلام الالكتروني هو المهيمن، وبعد الفاصل نكمل ان شاء الله يا فندم. نعود للاستاذ احمد رفعت الكاتب المحلل السياسي بعد موجز انباء الواحده هو النصف. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير الدفاع يصدق على إعلان قبول دفعة جديدة من خريج الجامعات بالكلية الحربية. وزير الأوقاف يفتتح معسكر تدريب الأئمة بالغردقة. محافظ الغربية يشهد الاحتفال بافتتاح وتدشين كاتدرائية ماري جرجس بطنطا التي تعرضت لهجوم إرهابي في شهر أبريل الماضي. القاهرة تستضيف غدا المعرض الدولي للكهرباء والطاقة إلكتريكس بمشاركة وفود من عدة دول. إصابة 25 عاملا في حريق هائل بشركة السويس لتصنيع البترول، وقوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق. الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يدعو قوات التحالف العربي لرفع الحصار عن اليمن، ويتعهد بفتح صفحة جديدة مع دول الجوار. والتحالف العربي يعلن أنه كان واثقا من عودة حزب المؤتمر الشعبي للمسار العربي. صالح يدعو اليمنيين إلى الانتفاض ضد المتمردين الحوثيين. إصابة 5 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة العراقية بغداد. ارتفاع عدد ضحايا الإعصار القوي الذي ضرب الهند وسريلانكا إلى 27 قتيلا. من القاهرة استمعتم أيها السادة لموجز لأهم الأنباء، قدمته زميلة ميادة الفيشاوي. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي مصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي مصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي مصر. من بحر البحر بتتمشى وقمر معانا بيتعشى، خيرها على اللي ياكلها بتبقى أو يسكن قصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة دائما أعزائي المستمعين، كما نضع أيدينا على الشائعات والأكاذيب والمستجدات من أفكار مغلوطة على مسرح الأحداث لكي يفندها الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أيضا نضع أيدينا على الإنجازات وكل ما يبذل في مجال التوعية والتثقيف. جريدة الأخبار والأهرام لهم جهود في مجال المؤتمرات وخاصة المؤتمرات الاقتصادية. أستاذ أحمد، كان جريدة الأهرام لها مؤتمر اقتصادي نحو بناء استراتيجية الاقتصاد المصري وتدعيم التنمية المستدامة. اسمح لي أستاذ أحمد، هم عاملين المؤسستين عاملين شغل كويس السنين اللي فاتت الأمانة يعني ومخرجات المؤتمرات دي بتتنفذ على أرض الواقع. بالضبط، ما عادش بقى دورهم في إنه إصدار جريدة ورقية كل يوم، لكن كمان بيقدموا للمجتمع خدمة رائعة بوضع معلومات عن الاستثمار والاقتصاد في بلده بشكل فعال يعني. نعم، ده اللي معنا الآن دكتورة سامية أبو النصر نائب رئيس تحرير الأهرام. دكتورة سامية أهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ يا دكتور هشام، واهلا باستاذ احمد، واهلا استاذه مياده تقريبا استاذه مياده الفيشاوي بالفعل، ودكتور محمد رفعت الاخراج امام جميعا ومستمعينا في كل مكان. اهلا بحضرتك ومستمعينا في كل مكان. دكتوره ساميه، يعني تابعنا يعني هذا المؤتمر، كان يوم الاربعاء الموافق ل 29 من نوفمبر، لكن نحب نعرف من حضرتك يعني نتائج هذا المؤتمر الذي كان تحت رعاية دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والمهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة. المنتج عن هذا المؤتمر، التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر. طبعا المؤتمر دوت هو المؤتمر الاقتصادي الثاني للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي الحقيقة، وكان بيحمل عنوان نحو بناء استراتيجية للاقتصاد المصري وتدعيم التنمية المستدامة. الحقيقة كان في هناك عدد من المحاور اللي تم مناقشتها خلال هذا المؤتمر. طبعا كان الرئيس الشرفي للمؤتمر المهندس سامة كمال وزير البترول الأسبق. نعم. الحقيقة كان هناك عدة محاور زي ما بنتكلم، كان في محور عن المشروعات القومية الكبرى ومستقبل الطاقة في مصر ومستقبل الاقتصاد المصري الحقيقه، وهذه هذا المحور اداره طبعا بجداره المهندس ابراهيم الدميري وزير النقل الاسبق الحقيقه، وتحدثوا عن اهميه هذه المشروعات في تحقيق التنميه الاقتصاديه. احنا دايما متعودين بالنسبه للمواطن دكتوره ساميه، متعودين دايما انه من هذه المؤتمرات، هو مؤتمر مهم جدا لجلاله الاهرام، مخرجات هذا المؤتمر وتوصياته تكون على ارض الواقع منفذه ان شاء الله يعني، فايه هي التوصيات اللي خرجتم بها؟ طبعا كان هناك عدد من التوصيات، بس انا بس يعني بنوه الى حاجه، ان بقول لحضرتك المؤتمر ده نظمه المنتدى الاستراتيجي للتنميه والسلام الاجتماعي وليس الاهرام. نعم. انا اشغل نائب مدير تحرير الاهرام، ولكن في من خلال هذا المؤتمر انا كنت المقرر عام المؤتمر تمام بصفتي امين عام المنتدى الاستراتيجي، بس ده للتوضيح بس. نعم. يا فندم. نعم. النتائج يا فندم، من اهم التوصيات يا فندم طبعا اللي احنا قلنا مهم جدا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمام، وتشجيع الشباب على الاتجاه لهذا المنحة. مهم جدا ايضا دعم وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان لتحقيق التنمية البشرية، والدعوة لربط استراتيجية 2030 باستراتيجية 2063 استراتيجية أفريقيا والخاصة بتمكين الشباب والمرأة تمام، والضبط المالي والضبط المالي تمام. الحقيقة أيضا الدعوة لمؤتمر موسع تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لمناقشة تعويم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم الاتفاق بين رجال البنوك والتمويل وأصحاب المشروعات على وجود آلية تضمن توفير الآلية التمويلي اللازم لهذه المشروعات تمام. أيضا من التوصيات المهمة أيضا أهمية إطلاق التوسع في تنفيذ مبادرة محو الأمية من خلال تعليم حرف للأميين تمام، التي أيضا بتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار. من التوصيات أيضا المهمة الترابط بين الجهد والمكافأة ودورها في تهيئة المجتمع لأداء رسالته الحضرية، أيضا إنشاء خصم للإعلام. دكتور سامية، يبدو أنه لابد أن تتحركي قليلا بالمحمول حتى يتضح الصوت. تمام، معذرة يا فندم. تفضل. ايضا من التوصيات المهمه ايضا زي ما بقول لحضرتك اهميه دور الاعلام في توعيه المواطن وفي نقل المشروعات القوميه الكبرى تمام، حتى يشعر المواطن البسيط بعوائد التنميه. نعم. علي وعلى استاذ. طبعا اهميه تعميق اسس المشاركه السياسيه في اتخاذ القرار على جميع المستويات، اطلاق اهميه تكوين قاعده واطلاق دقات انتاجيه ذاتيه دائمه بيتحقق بموجبها التزايد المستمر في متوسط إنتاجية الفرد. أهمية أيضا زي ما بنقول تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والمبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن تفلين كفاية تفعيل هذه المبادرة، والعمل على تنفيذها في من خلال عدد من المحافظات. نعم طبعا كلها توصيات فيما يبدو دكتورة سامية أبو النصر الكاتبة الصحفية ونائب رئيس تحرير الأهرام، كلها توصيات تتماس مع ما يعني ينتج عن صانع القرار السياسي من قرارات، يعني البعض منها يدعم، البعض يقدم طبعا أفكار استباقية يمكن أن تستلهم. إذن لنا دكتورة سامية أن تكون لدينا هذه التوصيات حتى تكون موضوع ومحاور نقاشات مع ضيوفنا من خلال النوافذ الحوارية المختلفة في إذاعة البرنامج العام صوت مصر التي تعنى كثيرا بمثل هذه المؤتمرات المهمة. احنا بنشكر جدا جهد حضرتك دكتورة سامية أبو النصر نائب رئيس تحرير الأهرام في هذا الرافد المهم والدفق الفكري التوعوي الجديد في مجال التثقيف الاقتصادي على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي السياسي أيضا. إن شاء الله نتمنى لها التوفيق، كل التوفيق يعني دكتور. عاملة جهد محترم دكتورة سامية، شكرا جزيلا لك. كل الشكر يا فندم، كل الشكر، وإن شاء الله التوصيات ستكون تحت أيديكم. شكرا جزيلا في أقرب فرصة، واسمح لينا، أنا مش هستنى، أنا اللي هاجي علشان يعني أحصل على هذه التوصيات من حضرتك لتكون موضوع نقاشنا في مواجهة وكل النوافذ الحوارية إن شاء الله. دكتورة سامية شكرا جزيلا يا فندم. مواجهة، يعني حضرات المستمعين يعني كما تشاهدون بآذانكم أيضا نتابع كل مستجد هنا وهناك، كل ما يطرح على كافة الأصعدة، الصعيد السياسي، الصعيد الاقتصادي، الصعيد الإعلامي والصحفي أيضا، لنواجه أهل الشر بالأفكار الإيجابية والبناء. بالتأكيد أستاذ أحمد رفعت، زي ما تعودنا دايما في مواجهة يكون في شائعات بنرصدها خلال الأسبوع اللي فات وبنواجهها في برنامجنا. إيه أبرز الشائعات اللي شفتها الأسبوع اللي فات؟ هو كان في إشاعة عجيبة جدا، أنا نفسي كنت على وشك أنا أصدقها بس هي اللي هي معمولة كمان بذكاء الشديد، وبعد كده البنك المركزي نفاها تماما وقال التفاصيل. هو كان من الأسبوع اللي فات كان في إشاعة كبيرة كده أنه في مبالغ كبيرة على السحب من مكانات الصرف أو على الاستعلام عن الأرصدة. نعم. وأنه حطوا كمان قائمة كده قعدت تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وتعاملت بأكثر من طريقة بلوج والبنوك. شو أنا فاكر إشاعة شفتيها؟ لأنه هم طبعا انتشر بشكل رهيب، وللأسف كمان في صحف خدتها من الشبكات التواصل الاجتماعي ونشرتها على أساس أنها حقيقة. أظن وزارة الاتصالات لازم يكون لها دور في الوقت ده أنها ترد بسرعة، هي وطبعا المجلس المركز مركز معاملات مجلس الوزراء وكل الجهات المعنية. وإحنا اتضح أنه فكرة أن إحنا بنعيد ونزيد في بعض المعلومات دي مطلوب جدا، لأنه في ناس بتنسى سريعا وفي ناس ما بتسمع مش متابعة بانتظام، فإن احنا نعيد في بعض الملفات ونزيد فكرة مطلوبة. فإحنا عايزين نعمل بعد كده بعد إذنك نبقى نعمل حلقة خاصة عن اللي حصل في مكافحة الفساد، حلقة كمان على الإجابات اللي حصلت، حلقة عن اللي بيحصل في سيناء. نعم. ونتكلم عنه كله. لكن نرجع للإشاعة قبل ما ننسى، أنه انتشرت جدا وانتشرت اللوجو اللي حضرتك شفتيه والبوستر اللي الموجود على كل شبكات التواصل الاجتماعي بأنه في مبالغ كبيرة، يعني أنك تستعلمي عن رصيد فتخصم منك 20 أو 30 جنيه، أو أنك تبصي على سحب صغير تروح بالفيزا تسحبي لي 500 جنيه فيبقى غير بقى الفوائد اللي بياخدوها، أنه نظير العملية دي يبقى في 30 جنيه خصم. عملية ممكن تضايق ناس كتير خصوصا اللي بتعاملوا مع مبالغ يعني قليلة. نعم. فاكتشفنا انه هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، وانه دي اللي يعني انا لو انت معاك فيزا من البنك الاهلي ورحت بنك تاني عشان تستعلم عن رصيد، هنا بيبقى فيه الخصم اللي بيحصل، لكن انك تروح نفس البنك وتستعلم عن رصيد يعني او تسحب مبلغ دمع من غير اي يعني مبالغ على الاطلاق وما فيش اي رسوم، فكانت كذبه روجوها علشان يعملوا قلق عند الناس، وانتشرت بشكل يعني رهيب جدا واغلب الناس صدقتها، ولكن هذا الكلام غير صحيح ولازم نطمن الناس الكلام ده ممكن لما بتتعامل من بنك مع بنك تاني. لكن اذا كنت هتتعامل مع نفس البنك ما فيش اي رسوم. برضو الاشاعه الخاصه ب انه البنزين مغشوش نزلت جهات ولجان من وزاره البترول واخذت عينات عشوائيه من عدد كبير من محطات البنزين واكتشفت انه الكلام غير صحيح. فكره برضو انتشار الجدري او الجديري في مدارس الابتدائيه والاعداديه على مستوى الجمهوريه كلام غير صحيح، وانه كل اللي حصل انه في عدد في محافظه الدقهليه وبعديها بشهر حصل مجموعه قليله في اسيوط، لكن لا ما فيش وباء ولا في حالات عامه ولا في ظاهره بالمعنى ده في مصر. برضو فكره انه مخصصات التموين هتقل اشاعه غير صحيحه، وانه ما فيش اي حاجه هتقل لا من مخصصات التموين في السلع ولا في عدد ارغفه الخبز على الخاصة بكل فرد من أفراد الأسرة المصرية. نعم، كل هذه الإيضاحات أنا بعتبرها بتصب في مجال الإنجازات يا أستاذ أحمد. يعني في دقيقة لو تأذن، يعني الوقت مضى سريعا، لست أدري لماذا هذا اليوم مضى الوقت سريعا جدا جدا. ألف سلام عليك طبعا. الله يسلم، ربنا يخليك. لا الحمد لله، احنا خلاص بنشطب يعني ربنا يتم. كان الأسبوع اللي فات كله أسبوع صعب. الله يخليك. يعني في هذه الدقيقة ما فيش جهة ما يعني ترشد قليلا من مسألة الهاشتاجات اللي بتطلع كل واحد من يعني بحريته كده يروح يطلع هاشتاج. ما هو ده ليه علاقة بفكرة انه ما فيش عقل بيدير الجبهة بتاعتنا بتاعت يعني المصريين الشرفاء كلهم في موجة إعلام الشر. هم عندهم جبهة واحد، في عقل واحد بيخطط وبيفكر، هو اللي بيسرب الإشاعة وبيديها ليه يعني الصفحات بتاعتهم عشان تنشرها. هم اللي بيطلعوا الإشاعة حوالين شخص معين عشان يشوهوه ويدمروه ويقتلوه معنويا، وبتنزل من عنده إلى باقي الصفحات عشان تنتشر بسرعة. هم اللي ما يبقى فيه فكرة بتصب في مصلحة المصريين، عندهم عقل مركزي بيفكر، وهو اللي بينزل الهجوم عليها مبكرا عشان يمنع الناس أنها تدعمها ويوجه الرأي العام في اتجاه معين. في المقابل بقى احنا ما عندناش الفكره دي، عشان كده هتلاقي حضرتك ولغايه ما ربنا بقى ياذن في امر من عنده، انه هتلاقي فكره انه عشرات الهاشتاجات وعشرات الاراء وعشرات الصفحات اللي كل واحده منها براي. نعم، لكن نتمنى ان اللي يحصل اللي حضرتك بتقول ده يحصل، ويبقى عندنا كلنا على عقل رجل واحد وعلى قلب رجل واحد. نرجو أن يكون هناك يعني إجراء أو خطة لبحث هذا الأمر، أنه هيكون مهم جدا أنه يبقى فيه ترشيد لمسألة مش كل واحد. لو كل واحد في جموع الشعب المصري طلع هاشتاج والمسؤول تابع هذا الهاشتاج، هيشتغل إيه ولا إيه ولا إيه؟ يعني مظبوط. مسألة صعبة جدا، صعبة طبعا، لأنه كتير من الهاشتاجات بتحمل أشياء ذاتية وشخصية للغاية. فيعني إلى غد أفضل تتوازن فيه يعني عقول المصريين لتصب في صالح ومصلحة هذا الوقت إن شاء الله. بنشكر حضرتك. لا شكرا على وجهك أستاذ أحمد. شكرا على الحل السياسي، وبنتمنى لك النهاردة طبعا شفاء. بنشكرك تجشمت المشاركة. لا أبدا، مش أي حاجة. نوبة البرد التي يعني التي أصابتك، كل سنة وانت طيب. شكرا كتير أستاذ ميادة، كل المستمعين طيبين وبخير. شكرا. احنا بنشكركم، وان شاء الله دائما تحيا مصر. يا مصر يا مال يا مصر ما فيش احزان، يا مصر يا مال. زميلتي اماني لالا على هندسه الهواء، شكرا لك، واشكر دكتور محمد رفعت في الاخراج. تقبلوا تحياتي مياد الفشاوي، وتقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ. غير الأمل طارح بيبعد كلمة امبارح، ما فيش غير الأمل طارح بيبعد كلمة امبارح، وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان. من هنا ورايا يكبر عملنا واللي راح من العمر جالنا.